بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف النبيين والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا وأصحاب الحقوق علينا وللحاضرين والحاضرات والسامعين وجميع المسلمين، اللهم آمين. أما بعد، فحياكم الله إخواني وأخواتي الحضور، و هذا هو الدرس الخامس من دروس إمتاع المستفيد، وهو شرح لمقدمة كتاب منجد المقرئين للإمام محمد بن الجزري رحمه الله تعالى. انتهينا في اللقاء الماضي من الكلام على تعريف علم القراءات لابن الجزري، وتطرقنا للتعريف بالحد والرسم، ثم ذكرنا بعض التعريفات الأخرى التي فيها زوائد ولم تذكر في تعريف الإمام ابن الجزري رحمه الله، ثم تكلمنا عن بقية المبادئ العشرة لعلم القراءات بتوسع. واليوم بمشيئة الله تعالى سنتكلم عن بعض المسائل والفوائد المهمة والمتعلقة بالقراءات، بعض الفوائد والمسائل المهمة في علم القراءات كما أخبرتكم في اللقاء الماضي. وهذه الفوائد والمسائل ربما تجلس معنا لقاءين أو ثلاث لقاءات إن شاء الله، وفيها طبعا بعض الفوائد. المسألة الأولى في نشأة هذا العلم، نشأة علم القراءات، كيف نشأ هذا العلم؟ من المعلوم لدينا جميعا أن القرآن الكريم نزل على النبي صلى الله عليه وسلم منجما، أي مفرقا، في 23 سنة، بعضه في مكة والأكثر في المدينة. وأول ما نزل من القرآن هو قوله تعالى: اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذا هو الصحيح، إلى قوله: علم الإنسان ما لم يعلم. نزل جبريل عليه السلام بهذه الآيات على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وهو قائم في غار حراء، فعلمه هذه الآيات، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالبلاغ، لقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، ولقوله تعالى: وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تبليغ القرآن كما سمعه وتلقاه من جبريل عليه السلام بلا زيادة ولا نقصان، ولذلك كان يحرك لسانه متعجلا بالقرآن لحظة نزول الوحي، وذلك للمحافظة على ما سمعه وتلقاه. لماذا يفعل هذا؟ لكي يؤديه للناس صحيحا كما تلقاه. وهنا قال الله تبارك وتعالى: لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، أي قراءته. فإذا قرأناه، أي قرأه الملك، فاتبع قرآن، أي فاتبع قراءته. إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه، أي قرأه الملك، فاتبع قرآن، أي فاتبع قراءته. قيل قرآن الأولى اللي هي تفسيره، يعني إن علينا جمعه وتفسيره، والله أعلم. وأيضا في قوله ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه وكن ربي زدني علما. فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل أو الوحي أطرق، فإذا ذهب جبريل وجد النبي صلى الله عليه وسلم القرآن مجموعا في صدره كما وعده الله سبحانه وتعالى بذلك. فتلقى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من جبريل وعلمه للصحابة كما تلقاه بنفس الكيفية التي تلقاها من جبريل عليه السلام. وسيأتي معنا إن شاء الله الكلام على التلقي والمشافهة بإذن الله. وكان جبريل عليه السلام ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم مرة كل عام في شهر رمضان ودارسه فيه القرآن. فلما قرب أجل النبي صلى الله عليه وسلم نزل جبريل مرتين. للحديث المعروف الذي رواه البخاري عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن جبريل كان يعارضني، نعم من المعارضة وهي من باب المفاعلة، من باب المفاعلة بين اثنين، معارضة مفاعلة، فجبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يتلقى. وقيل بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الصواب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليه ما تلقاه منه، فكان جبريل يقرأ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع ثم يعرض عليه ما سمعه منه. وهذه كما سيأتي معنا إن شاء الله أفضل الطرق في تحمل القرآن للمبتدئين. سنفرق إن شاء الله بين تحمل القرآن، نعم وهي العرض والسماع، نعم وهي العرض والسماع، سنفرق بين تحمل القرآن للمبتدئ وللمنتهي. هناك فرق طبعا، هناك فرق، فسنأتي على ذلك إن شاء الله ونبينه بالتفصيل إن شاء الله رب العالمين. إذن كان يعارضني القرآن كل سنة مرة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه أو أراه إلا حاضر أجلي. إذن النبي صلى الله عليه وسلم تلقى القرآن من جبريل سماعا وعرضا، يعني سمعه منه وعرضه عليه. وطبعا هنا تدخل في قضية العرض الأخيرة وكلام كثير ليس مقام الآن، ولكن نحن نشير الآن إلى قضايا مهمة. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أرسل لقوم لهجاتهم، يعني لغتهم مختلفة، يعني لغتهم مختلفة، يعني ينطقون الكلمة الواحدة بطرائق مختلفة أو بطرائق مختلفة، ينطقون الكلمة الواحدة بطرائق مختلفة. طيب، هذا ينطق بلهجة وهذا ينطق بلهجة، أو هذه بلغة وهذا بلغة، وبين اللغة والأخرى فارق في الصوت والحروف، سبحان الله. هذه اللغات أو اللهجات منها ما اشتهر وفشى استعماله، ومنها من لم يكن كذلك، وتعرض لذلك طبعا كتب الأدب واللغة والبيان، يعني ذكروا في كل قبيلة من اللحن في الكلمات وما ليس للآخر، يعني هذا مذكور في هذه الكتب. وتصدرت قريش لهذه اللهجات، تصدرت قريش لهذه اللهجات، لأن هناك أسباب وعوامل، لأن هناك أسباب وعوامل جعلت قريشا تتصدر لهذه اللهجات، كما ذكر أهل العلم أنها كانت مجاورة وملازمة لبيت الله الحرام، كانت تسقي الحجاج وتقوم على عمارة المسجد الحرام، كانت تشرف على التجارة، كل هذا كان له الأثر في تعلم وسماع لهجات مختلفة من أقوام شتى. وهذا ملاحظ، من عاشر قوما فإنه يستمع إلى لغتهم ويتكلم معهم. وكانت مكة مأوى لجميع الناس، يأوي إليها جميع الناس من شتى البلدان، فكانت تخالطهم وتسمع لهم، ولذلك تعلمت كثيرا من اللهجات، فلذلك أنزلها العرب جميعا لهذه الخصائص وغيرها منزلة الأم للغتهم أو للغاتهم. فلذلك نزل القرآن بلغة قريش، والرسول صلى الله عليه وسلم قرشي، نزل القرآن بلغة قريش والرسول صلى الله عليه وسلم قرشي. لماذا؟ تأليفا للعرب وتحقيقا لإعجاز القرآن اللي طبعا معروف اللي هم عجزوا أن يأتوا بمثله طبعا أو بصورة حتى منه. هناك لغات مستعملة وهناك فاشية في الناس، وهناك لغات غير مستعملة. سأعطيكم بعض الأمثلة من المستعمل والذي قرئ طبعا به وموجود في القراءات: الفتح والتقرير والإمالة. كنا صلى الله عليه وسلم أرسل إلى قوم لهجاتهم مختلفة، لغاتهم مختلفة، بطريقة مختلفة، هذا له لهجة وهذا له لهجة، منها المستعمل الفاشي الفتح والتقليل والإمالة، هذا موجود الفتح والتقليل والإمالة، سنأتي إن شاء الله شيخ عصام هذا إن شاء الله، لأن الكلام في هذه الأمور طويل جدا. احنا نريد الآن أن نمر سريعا على بعض الأشياء، وفي مسائل مشكلة، يعني في مسائل ما زالت مشكلة إلى الآن عند العلماء. فنعم يوجد رابط للكتاب، موجود الكتاب موجود إن شاء الله. الفتح والتقليل والإمالة هذا مستعمل، فهذا ينطقها بطريقة وهذا ينطقها بطريقة أخرى وهذا ينطقها بطريقة أخرى، يعني هذا ينطقها بالفتح فيقول هدى هدى دا بالفتح، مش بالفتحة، لا بالفتح. هناك فرق بين الفتح والفتحة. الفتح يعني أن يفتح القارئ فاه، أن يفتح القارئ فمه، ويكون ذلك بالتباعد بين الفكين، يقول هدى هدى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى غوى، يكون الفتح بالتباعد بين الفكين، وليس كما يفعله الكثير من الناس في هذا الزمان ببسط الشفتين الذي يؤدي إلى تقليل الحروف، فتكون القراءة في غاية التكلف والتعسف وأيضا خرجت عن الصواب. فيقول مثلا هدى هدى، يفتح فمه، هذا خطأ، هذا خطأ، ومعذرة أن أنا استطردت لأن هذا مهم جدا. يقول إيه مثلا؟ يقرأ وفي السماء وفي السماء، لا غلط، سماء، لا تبسط شفتيك، الفتح يكون بالتباعد بين الفكين، با تا تا، وفي السماء ما هدى بشرى، طبعا في المفخم طبعا ما أحد يقول بشرى، يعني لا بد طبعا هيقلل الحرف لو بسط شفتين، إنما يأتي ذلك في المرقق ويكون واضحا، وهذا يكون في الحروف المرققة. المقصد إن الفتح يكون بالتباعد بين الفكين، هدى هدى والنجم إذا هوى إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، وليس كما نسمع من كثير من الناس إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا، هذا خطأ طبعا لأنه يبسط الشفتين، وهو يطبق قاعدة سمعها من بعض المتأخرين لا سيما في هذا الزمان أو في هذا العصور أو في هذه الأيام، ألا وهي القراءة عبارة عن قبلة وابتسامة عبارة عن قبلة وابتسامة. إيش الكلام ده عم الشيخ؟ ما شاء الله، يقول لك يعني تضم شفايفك عند الحرف المفخم وتبسط شفتيك عند الحرف المرقق، فتكون القراءة دائرة بين ضم الشفتين وبسط الشفتين. ضم الشفتين في المفخم يعني يقول ايه؟ ميو قبل ميو ميو قبل، ما شاء الله. طب والمرقق يبسط شفتين، وهكذا. وطبعا هذه القاعدة لا أدري من أين أتوا بها، فهي قاعدة غير صحيحة، بل تؤدي بالطالب والقارئ إلى التكلف والتعسف والخروج عن الصواب أيضا. عموما هذا هو الفتح. طب التقليل أو الإمالة؟ الإمالة طبعا لا تعريف وإلى غير، ولكن أنا سأنطق على طول عشان الوقت. هودي هذه الإمالة، هودي دي، وليس كما ينطقها البعض هودي دي لا ده كده كسر طبعا، وهذا هذه إمالة غير مستعملة، هذه إمالة غير مستعملة اللي هي شديدة، لا الإمالة المقصودة اللي هي المستعملة التي نقرأ بها هودي هودي، ويقربها البعض على وزن إيه طبعا، لمن كان مبتدئا يعني يقربون له يكونون مثلا على وزن إيه، ولا وإن كان طبعا التلقي هو الأصل في ذلك والسماع من لفظ الشيخ في هذه الكلمات هودي. أما التقليل فهو بين بين التقليل بين الفتح وبين الإمالة، يقول هدى، وهذا يصعب في بداية الأمر على الطالب المبتدئ، يصعب أن يأتي بالتقليل لأنه ربما يأتي بالإمالة وربما يأتي بالفتح، فالفتح يكون هكذا هدى هدى، والإمالة هدى، والتقليل هدى هدى، بشرى بش، وهكذا. وهناك بعض القبائل بعض الناس في زماننا دوت، يعني أنا سمعت إلى امرأة في مصر كنت في جنازة وكنا نجلس مع الرجال، وإذ بالخارج أسمع امرأة تقول يا بنتي يا هدى هدى، سبحان الله. فهذه المرأة أتت بالتقليل بدون تكلف وبدون تعسف، بل بطبيعتها وسليقتها، فقلت وقتئذ سبحان الله هذه المرأة أتت بما لم يأتي به كثير من الطلاب في بداية أمرهم في تلقي التقليل. المقصد أن العرب كانت تنطق أو كانوا ينطقون بالفتح والإمالة والتقليل، بالفتح والإمالة والتقليل. طيب في لغات تانية، نعم مثل مثلا ترقيق وتغليظ اللامات، هذه كانت موجودة مستعملة بشروط طبعا، مثل الصلاة الصلاة الطلاق، فمن ظلم ممن افترى على الله. ترقيق اللام وتغليظ اللام هذا مستعمل، هذا كان مستعملا. طيب في غير مستعمل، نعم كثير جدا غير مستعمل، وقد أشار إليه عبد الوهاب القرطبي في الموضح أو الموضح في التجويد، ومنه مثلا قبيل التميم كانوا يقولون في فوز تاء بالتاء فوز بالدال، ها بالدال، زي العنعنة عند تميم العنعنة كانوا ينطقون الهمزة عينا، فيقولون في أن يلعن، يقولون ظننت أنك ذاهب، ظننت أنك ذاهب، يقولون فيها ظننت عنك ذاهب، يقلبون الهمزة عينا. أيضا قريب من العنعنة حاجة اسمها الفحفحة، الفحفحة هذه في لغة هذيل، كانوا يبدلون الحاء عينا، فيقولون في حتى إذا جاء يقول عتى، وهي اللغة المنسوبة لابن مسعود رضي الله عنه. طبعا أشياء كثيرة جدا جدا جدا، يعني هناك ما يسمى بالكسكسة عند تميم، يبدلون من الكاف سينا في خطاب المؤنث، يعني وهذه موجودة سبحان الله، موجودة في بعض زماننا هذا في بعض دول في بعض الخليج، يقول مثلا أبوك أبوسي مثلا تقريبا، وإن لم يقلبوا الكاف سينا خالصة ولكن يأتون يعني بسين. في لغة هوازن مثلا يزيدون على كاف الخطاب وقفا سينا، فيقولون ماذا بك، ها يقول ماذا بك، فيزودون سين، والكشكشة يزودون يجعلون الشين مكان الكاف، يكون عليك عليش، ها وهكذا. وفي طبعا المشهوره لغه الطمطمانيه اللي هي في لغه حمير، في لغه في لغه حمير يقولون يقولون ايه طاب الهواء، طام الهواء، طاب الهواء، يقولون طام الهواء، فيبدلون من الباي ميما، وهذا طبعا معروف في قولي ليس من البر الصيام في السفر، يقولون ايش ليس من البر ام صيام في مسفر، يقلبون الايه يقلبون آل التعريف ديت يقلبونها الى ميم يعني، فيكون الباب يقولون ايه ام باب، وهكذا. وعندنا طبعا حاجه اسمها اللخلخانيه والتلتله دي بقى فيها قراءه شاذه، فيها قراءه شاذه. ايه التلتله دي؟ اللي هو كسر أول حرف من حروف المضارعة في الأفعال الخمسة إذا كانت مبدوءة بنون أو بتاء مفتوحتين طبعا، نستعين يقول نستعين، تعلمون تعلمون، تصنع تصنع وهكذا. فهذه طبعا قراءة المطوع معروفة في الشواذ، إياك نعبد وإياك نسعيك وإياك نستعين نستعين. طيب فهذه اللهجات كانت لهجات غير مستعملة، وفي زماننا ده في لهجات أيضا غير مستعملة. قلب القاف غينا عند السودانيين، يقول مثلا اهدنا الصراط المستقيم، المستقيم لا أقسم بيوم القيامة. هذا طبعا غلط، هذا يفسد المعنى تماما، يعني والله قادر والله غادر استغفر الله، هذا لا يجوز القراءة به أبدا، هذا لا يجوز به القراءة. فأي لهجة عند قوم تفسد المعنى لا يجوز القراءة بها. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يقرأ بهذه اللهجات الغير المستعملة، إنما قرأ بما ثبت وتواتر، وقرأنا بما ثبت وتواتر عنه، ولم يؤثر ولم يغير في المعنى. المقصد أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ الصحابة بالفتح وبالتقليل، أو قرأ بين يديه بالفتح أو التقليل أو الإمالة، لأنه كما لاقى عليكم أن القرآن أنزل على 7 أحرف، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الصحابة بها، وكل واحد منهم يقرأ على الحرف الذي تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هذا مثلا تلقى كلمة هدى بالفتح، وهذا تلقى بالتقليل، وهكذا هذا أو قرأ بين يدي بالفتح والتقليل، هذا تلقى الصلاة وأقر النبي صلى الله عليه وسلم على لهجته، وهذا يقرأ الصلاة، هذا يقول الطلاق، وهذا وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقر هذا. هذا بالنسبة للأصول. طب والفرش أيضا، الفرش هذا تلقى كلمة فرشية بوجه، وهذا بوجه آخر، وهذا ربما يتلقاها بالوجهين، يعني هذا تلقى من النبي صلى الله عليه وسلم يكذبون، وهذا يقرأ تلقاها يكذبون. وطب اللي زيدت عن قراءتين مثلا، هذا يقرأ لا تفتح لهم، والنبي صلى الله عليه وسلم ربما يقرأ هو بنفسه هذه، وربما يقر عليه عندما تقرأ بين يديه، لأن الأصل النبي صلى الله عليه وسلم تلقى هذه القراءات من جبريل. وهنا سيأتي معنا سؤال سنجيب عنه، هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءات كلها؟ هل النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بهذه القراءات كلها ختمة من أول كاملة من أول المصحف إلى آخره؟ هذا سنجيب عنه طبعا فيما بعد. والظاهر أنه قرأ بهذه الأصول بهذه الأشياء أصولا وفرشا، ولكن لم يقرأ بها ختمة كاملة، إنما قرأ بهذه الأوجه المختلفة فيها. فالمدود نعم قرأ بهذا وبهذا وبهذا، الفتح نعم قرأ بالفتح والتقليل والإمالة، الفرشيات هذا مثلا قرأ النبي صلى الله عليه وسلم أو قرأ بين يدي لا تفتح لهم أبواب السماء، وقرأ لا لا لا لا تفتح لهم أبواب السماء، وقرأ مثلا لا يفتح لهم أبواب السماء، وهكذا الأمر في القراءات أصولا وفرشا. طيب السؤال هنا، ماذا لو ماذا بالنص؟ احنا بنقول في مقدمات، وتكلمنا في اللقاء الماضي فقلنا بأننا سوف نقدم بمقدمة مهمة عن القراءات، إذا أردتم أن احنا نتركها ما في مشكلة. يعني الآن طبعا احنا قلنا في مقدمة مهمة لما تكلمنا عن تعريف علم القراءات، وتعرضنا للمبادئ 10 لعلم القراءات، قلنا هناك فوائد وأشياء مهمة ربما نتعرض لها في علم القراءات. فإن أردتم أنا مستعد ألخص الفوائد هذه في هذا اللقاء باختصار شديد جدا، وندخل إن شاء الله في اللقاء الماضي بتعريف المقرئ والقارئ إن شاء الله. نعم الله يحفظك، أنا أدري يا شيخ نعيم، أدري الله يحفظك أدري، ولكن أنا قلت لكم هذا طبعا من البداية. حاضر. طيب نرجع تاني للسؤال، السؤال الآن، طيب ما العمل لو اختلف الصحابة مع بعضهم؟ يعني هذا يقول أنا قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم كذا، وهذا يقول أنا قرأت على النبي صلى الله عليه وسلم. الإجابة على هذا السؤال، كل يقرأ ويقرئ بما قرأه أو سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم، بقوله اقرأوا كما علمتم، أو إن الله يأمركم أن تقرأوا كما علمتم. ولذلك فإن أول خلاف تقريبا حدث بين هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب رضي الله عنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، عندما اختلف في قراءة سورة الفرقان، وقد فصل بينهما النبي صلى الله عليه وسلم وأقر كلا القراءتين كما لا يخفى عليكم، لما يقول عمر رضي الله عنه كما في البخاري قال سمعت هشام بن حكيم يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستمعت لقراءته فإذا هو يقرأ على حروف كثيرة لم يقرئنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكدت أساوره في الصلاة فتصبرت حتى سلم فلبته من بردائه فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ؟ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت كذب، فإن لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذبت لأنه قرأها على الرسول صلى الله عليه وسلم، المهم راح به ذهب به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال اقرأ يا هشام، فلما انتهى قال النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت، ثم قال اقرأ يا عمر، فلما انتهى قال هكذا أو كذلك أنزلت، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا القرآن أنزل أو إن القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرأوا ما تيسر. هذه القصة أوضحت لنا أمورا مهمة منها ما قلناه سابقا من إقراء النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة بأكثر من وجه وإقرارهم على ذلك، وهذا يدل على أن الصحابة تلقوا القرآن من النبي صلى الله عليه وسلم والقراءات بأصولها وفرشها. والمراد الصحابة الذين تلقوا هم من عرفوا بحفظ القرآن والقراءات، لذكرهم العلماء ومنهم الإمام الذهبي. الإمام الذهبي نص على عليهم في معرفة القراء الكبار ضمن الطبقة الأولى، ومنهم عثمان رضي الله عنه وعلي وأبي وعبد الله بن مسعود وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وأبو موسى، فهؤلاء هم الذين حافظوا القرآن، وهؤلاء هم الذين بلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، هناك طبعا غيرهم كعبد الله بن عمرو بن العاص وعقبة بن عامر، فهؤلاء تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم وبلغوا للناس كما تلقوا من النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة قاموا بتبليغ هذا القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بذلك، قال بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، فبلغوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك أيضا عدد من المهاجرين والأنصار حفظوا القرآن وعلموه للناس أيضا، هناك اللي هم يقال لهم القراء، يقال لهم القراء. طيب إذن هؤلاء تلقوا من النبي صلى الله أو عن النبي صلى الله عليه وسلم كما تلقى هو النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل. طيب كانوا يحفظون القرآن كما تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم، يحفظونه في الصدور، في الصدور عن ظهر قلب. طيب في الصدور ممكن يموت بعض القراء، ممكن يموت بعض القراء، وهذا حدث كما سأتي معنا في جمع القرآن عند عثمان في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه. النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأمر لكي يجمع القرآن كما هو علمهم وحفظهم القرآن أو لقنهم القرآن أو تلقوا من صلى الله عليه وسلم فحفظوه في الصدور، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن يحفظوا فين؟ في السطور، في السطور. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بكتابته على ما تيسر من الكتابة عليه وقتئذ، لأن جمع القرآن إذا قيل جمع القرآن يراد به أحد معنيين، إما جمع بمراد حفظه وجمع القرآن يعني حفاظه اللي هو مر معنا الكلام عليه منذ قليل، وأيضا جمعه بمعنى كتابته وتدوينه. الجمع الذي بمعنى الكتابة والتدوين اللي هو في عهد كان في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وكذلك عثمان، في عهد أبي بكر جمعه في مصحف واحد بعد أن كان مفرقا في المصاحف، وفي عهد عثمان رضي الله عنه نسخه في مصاحف متعددة كما سيأتي معنا. فالجمع الذي بمعنى الحفظ والكتابة والتدوين كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكتفي بالحفظ الذي في الصدور، بل زيادة في التثبيت، تثبيت القرآن والمحافظة عليه، أمر الصحابة بكتابة وتدوين هذا القرآن. عندما قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، لا تكتبوا عني ومن كتب غير القرآن فليمحه. ولذلك امتثلت الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، واتخذ النبي صلى الله عليه وسلم عددا منهم، كان عندما ينزل عليه شيء من القرآن يأمرهم بكتابته وتدوينه، لهم معروفون به بكتاب الوحي، ومنهم الخلفاء الأربعة، ومنهم زيد بن ثابت وأبي بن كعب وغير ذلك. فكانوا يولفون القرآن من الرقاع، كما يقول زيد كنا نولف القرآن من الرقاع، يعني نجمعه ونرتب آياته. الرقاع اللي هي القطع من الجلد أو الورقة، فكانوا يكتبون على ما تيسر عندهم، مما تيسر عندهم من العصب لجريدة النخل واللخاف والأقتاب والقرانيف والأكتاف، كل هذا من الأشياء التي كانت موجودة عندهم. فهذا هو الجمع الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، جمع حفظ وكتابة الاثنين، جمع حفظ وكتابة. فالصحابة جمعوا بين الحفظ والكتابة والتدوين، الحفظ والكتابة والتدوين. ظل القرآن في صدور هؤلاء الرجال، وكذلك كان مكتوبا في الأشياء التي نسخوها، في الأشياء التي نسخوها عليها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعد موته. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم ورفع الوحي، ارتد كثير من الناس، نسأل الله العفو والعافية، وحدثت فتن عظيمة بعد موته صلى الله عليه وسلم، منها فتنة اليمامة، وقتل فيها عدد كبير جدا من المسلمين، قيل من القراء 70 وقيل غير ذلك. وهذا الأمر الذي جعل عمر رضي الله عنه يشاور أبا بكر الصديق في أن يجمع القرآن خشية ضياعه بموت القراء. ولذلك جمع القرآن مرة أخرى في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه، ثم في عهد عثمان. وهنا السؤال، كيف جمع القرآن مرة أخرى في هذه المرحلة، مرحلة أو في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ هذه مرحلة أخرى مر بها القرآن والقراءات، وهذا ما يكتبون عنه، القراءات في عهد أبي بكر الصديق، أو جمع القرآن في عهد أبي بكر الصديق. إذا جمع مرة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والمراد بجمعه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ جمع حفظ وكتابة على ما تيسر من الأشياء التي قلناها آنفا. طيب لماذا جمع القرآن مرة أخرى في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه؟ سؤال إيه؟ مخافة موت القراء، خوفا من ضياع المكتوب. نعم، حفظ كل القرآن في مصحف واحد. نعم نعم. طيب القرآن كما علمنا أنه حفظ وكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن كان متفرقا، كان متفرقا. ولذلك هناك فرق بين الصحف والمصحف، هذه فائدة أيضا أخرى، هناك فرق بين الصحف والمصحف. الصحف التي متفرقة، التي كانت متفرقة، منها على قطع الجلد، منها على جريدة النخل، منها على الصفائح، منها على كذا الحجارة، منها منها منها منها، هذه كلها جمعها أبو بكر رضي الله عنه، وجمعها في مصحف واحد فصار مصحفا. فالصحف هذه متفرقة، أما المصحف فهو المجموع في مجموع في أو القرآن المجموع في مصحف واحد. طيب آه بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ارتد كثير من الناس عن دينهم، نسأل الله العفو والعافية، مع وجود فتنة مسيلمة الكذاب. هذا الرجل كان كافرا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لأنه دعا النبوة، وقصته طبعا لا تخفى عليكم. هذا الرجل كان يعيش في بلاد اسمها بلاد اليمامة، في المملكة العربية السعودية، في السعودية أو في الحجاز، يقال لها بلاد اليمامة، بلاد الجو. وهذه البلاد كان بها امرأة زرقاء، امرأة زرقاء يضرب بها المثل في قوة البصر. فالمثل يقال ايه؟ يقال أبصر من زرقاء اليمامة، يعني لما يكون فلان هذا قوي البصر حاد البصر يكون أبصر. على أفعل تفضيل، يقول أبصر من زرقاء اليمامة. فسميت البلد اللي هي اليمامة باسم المرأة، ولها طبعا ولها قصة طبعا يرجع إليها في يعني ما في مظانها. طبعا يقولون كانت تبصر على مسيرة ثلاث ليال، واتضح لما العدو، لأن طبعا كان بين جيش قومها وبين جيش آخر، كان في بينهما حروب ومناوشات، وقالت أخبرتهم بأن الجيش قادم، يعني ولم يصدقوها، قالت الجيش قادم فلم يصدقوها، فاختبأ هذا الجيش وراء شجر أو ما شابه ذلك، فقالت لهم يعني قد أتتكم الشجر أو أتتكم حمير، فلم يصدقوها، فقالت أقسم بالله لقد دب الشجر أو حمير قد أخذت شيئا يجر. فلما قدم الجيش مسكوا هذه الزرقاء، أخذوها وشقوا عينيها، فإذا فيهما عروق سود من الإثمت، سبحان الله، من الإثمت، وقيل كانت أول من اكتحل بالإثمت من العرب. هذه قصة اختصار هذه المرأة التي نسمع عنها في كتب رسم هي في العقيلة، اللي هي في العقيلة هذه القصة، أو ذكر بعضا منها ابن القاصح في شرحه على العقيلة الإمام الشاطبي وغير ذلك. المهم هذه البلد أهلكها مسيلمة الكذاب بادعائه النبوة، وادعى أن القرآن ينزل عليه بواسطة طبعا رجل اسمه رحمن، يعني مسيلمة الكذاب ده يدعي أن يأتيه الوحي من السماء بواسطة إيه؟ واحد اسمه رحمن، فهو طبعا يريد أن يجعله مثل الأمين جبريل. ولا يخفى عليكم ما ذكرته كتب علوم القرآن من قوله وافتراءاته والزارعات زرعة والحاصلات حصدا والداريات قمحة والطاحنات طحنة والعاجنات عجنة، ما شاء الله، يعني حاجات كلها يعني في الأكل في الأكل يعني. طيب والفيل ما الفيل وما أدراك ما الفيل إلى آخر ما. هذا الرجل قدم على النبي صلى الله عليه وسلم في وفد بني حنيفة سنة 10 هجرية، ثم عاد إلى اليمامة فارتد وادعى النبوة وقتل كافرا سنة 11 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وتولى أبو بكر الصديق الخلافة اشتد أمره واشتدت فتنته على المسلمين، وصدقه الكثير من الناس. أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه لم يسكت على هذا الأمر، لابد طبعا يقاتله، لأن الرجل فتنة ويسبب فتنة للمسلمين ويشق صفوف المسلمين ويجعل الناس ترتد والعياذ بالله وتصدقه، لأنه لا نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم فهو آخر الأنبياء، فلا بد من مقاتلته ومحاربته. فأرسله خالد بن الوليد رضي الله عنه، يعني أرسل أبو بكر أرسل خالد بن الوليد رضي الله عنه ومعه عدد من الجنود، وكان منهم كثير أو عدد كبير من القراء. فوقعت المعركة بين أتباع هذا الرجل اللي هو مسيلمة وبين المسلمين، فقتل في هذه المعركة كما قيل 1200، منهم عدد كبير جدا من القراء. انهزم المسلمون فأرسل الخليفة أبو بكر رضي الله عنه مرة أخرى، أرسل رجلا آخر اسمه البراء بن مالك، ولكن الله سبحانه وتعالى في هذه المرة قدر النصر للمسلمين، لم يهزموا مثل المرة الأولى، فقدر الله سبحانه وتعالى النصر وهزموا مسيلمة وأتبعه بعد قتال عنيف شديد، فأدخلهم البراء في حديقة يقال لها حديقة الموت طبعا، وطبعا قتل في هذه المعركة من المسلمين عدد كبير جدا جدا. وكان هذا الأمر بأسا شديدا على المسلمين وعلى القراء الذين قتلوا في هذه المعركة. لما رأى عمر رضي الله عنه ما وقع لهؤلاء القراء الذين قتلوا في هذه المعركة، خشية طبعا على إيه؟ خشية على من بقي من القراء. لماذا؟ لأن الله سبحانه وتعالى لا يقبض العلم انتزاعا، ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فخشي عمر رضي الله عنه من ذلك، فأشار على أبي بكر رضي الله عنه أن يجمع القراء. قال له طبعا إن القتل استحر، أو قد استحر يعني اشتد وكثر في قراء القرآن وحفاظه أيام اليمامة، وقد خشيت أن يذهب القرآن بموت القراء فاكتبه. فطبعا هنا أبو بكر خشي من أن يفعل شيئا محدثا لم يكن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو لم يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم. المهم قال له يعني كيف تفعل أو نفعل شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعهد إلينا منه عهدا؟ فقال له عمر افعل فوالله هو خير. المهم كلمه، لم يزل يكلمه حتى شرح الله صدر أبي بكر لذلك، فأرسل زيد بن ثابت وكلفه بهذه المهمة، وقال له إنك شاب قد كنت تكتب الوحي لرسول الله، فاجمع القرآن واكتبه. فنفس زيد طبعا قال نفس ما قول أبي بكر رضي الله عنه، كيف يعني تصنعون شيئا لم يأمركم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يعهد إليكم منه عهدا؟ فلم يزل طبعا يكلمه حتى شرح الله صدره، فقال المقولة الشهيرة: والله لو كلفوني نقل الجبال لكان أيسر من الذي كلفوني به. فقام طبعا زيد ونسخ القرآن من هذه الصحف التي كانت مفرقة من صحف واللخاف والرقاع والأكتاف والكرانيف، اللي هي الأشياء دي كانت اللي كان فيها القرآن عبارة عن صور وآيات و والصحف طبعا كانت عند من؟ كانت عند أبي بكر حين توفاه الله، ثم كانت عند من بعده؟ عند عمر، ثم بعد عمر عند من؟ عند حفصة رضي الله عنهم جميعا كما هو في الصحيح. كان تاريخ هذا الجمع بعد معركة اليمامة في السنة 12 من الهجرة، أي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توفي في السنة 11 من الهجرة. واختاروا طبعا زيد كما هو مذكور في كتب علوم القرآن، لأنه كان من حفاظ القرآن، لأنه شهد العرضة الأخيرة. يعني إيه شهد العرضة الأخيرة؟ يعني قرأ القرآن على رسول صلى الله عليه وسلم مرتين قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من كتاب الوحي، وكان من كتاب الوحي، وأيضا خصوبة عقله كما قال له لنا التيمكة، كما قال له أبو بكر رضي الله عنه، خصوبة عقله وشدة ورعه واستقامة دينه إلى غير ذلك من الأشياء التي اجتمعت في زيد رضي الله عنه، فلذلك اختير للقيام بهذه المهمة، اختير للقيام بهذه المهمة. إذن الدافع الذي جعل أبا بكر رضي الله عنه يجمع القرآن في مصحف واحد هو إيش؟ كما تفضلتم، هو خشية ذهاب القرآن بذهاب حملته وهم القراء، وذلك عندما اشتد القتل بالقراء في معركة اليمامة التي كانت بين المسلمين وبين مسيلمة الكذاب وأتباعهم. ولذلك يقول الإمام الشاطبي رحمه الله في ذلك، يقول: إن اليمامة أهواها مسيلمة الكذاب في زمن الصديق إذ خسر، وبعد بأس شديد حان مصرعه، وكان بأسا على القراء مستعرا، نادى أبا بكر الفاروق خفت على القراء فادرك القرآن مستطرا، فأجمعوا جمعه في الصحف واعتمدوا زيد بن ثابت العدل الرضا نظرا، فقام فيه بعون الله يجمعه بالنصح والجد والحزم الذي بهر من كل أوجهه حتى استتم له بالأحرف السبعة العليا كما اشتهر، فأمسك الصحف الصديق ثم إلى القراء أسلمها لما قضى العمر. لخص لنا الإمام الشاطبي رحمه الله هذا الجمع الثاني الذي كان في عهد أبي بكر رضي الله عنه في هذه الأبيات في مقدمة العقيلة أطراب القصائد في الرسم. طيب، طبعا هناك فوائد ومسائل كثيرة، ولكن نتغاضى عن ذلك لأن طبعا الوقت يعني لن يتسع ولن يسمح. المرحلة التي بعد ذلك مرحلة جمع القرآن في عهد عثمان رضي الله عنه، في عهد عثمان رضي الله عنه، جمع القرآن والقراءات، هذه أيضا مرحلة مهمة جدا جدا جدا. لما جمع أبو بكر رضي الله عنه القرآن في الصحف ظلت عنده لأنه هو الخليفة، ثم لما قاربته الوفاة سلم هذه الصحف لمن؟ للفاروق، لأنه هو الخليفة بعده. طيب ظل القرآن عند عمر رضي الله عنه أيضا، لما قاربته الوفاة أرسلها إلى إيه؟ أرسلها إلى ابنتي حفصة، فظلت الصحف عندها حتى تولى الخلافة عثمان رضي الله عنه. ما الذي حدث حتى جعل عثمان رضي الله عنه يجمع القرآن مرة أخرى اللي هو الجمع الثالث؟ وهذا الجمع كان في أواخر سنة 24 وأوائل سنة 25 من الهجرة، لما اتسعت الفتوحات الإسلامية وذهب الكثير من الصحابة إلى البلدان لدعوة أهلها وفتحها وغير ذلك. لما اتسعت الفتوحات الإسلامية وتفرق الصحابة لتعليم الناس بأمر دينهم من الفقه ومن القراءة ومن وغير ذلك، وانتشر الإسلام بفضل الله في أكثر البلدان، وانتشرت الصحابة أيضا في هذه البلاد، كان كل صحابي يعلم بالحرف الذي تلقاه من النبي صلى الله عليه وسلم. أهل الشام كانوا يقرؤون بقراءة أبي بن كعب، وأهل العراق كانوا يقرؤون بقراءة عبد الله بن مسعود. طيب هؤلاء يقرؤون بقراءة وهؤلاء يقرؤون بقراءة، فما الحال إذا اجتمع؟ إذا قرأ أهل الشام يقرؤون بقراءتهم، وإذا قرأ أهل العراق يقرؤون بقراءتهم. فإذا قرأ أهل الشام بقراءة أبي بن كعب أمام أهل العراق بقراءة عبد الله بن مسعود، ماذا يحدث؟ ما هذا؟ نفس اللي حدث، نفس الذي حدث مع بالضبط مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه وهشام بن حكيم، ويسمع شيء غريب. وهذا الذي يحدث لو أنت الآن صليت بالناس سورة الضحى وقرأت بها للكسائي أو لحمزة وكانت غريبة، ممكن الناس تقول عليك تخطأ. وهذا حدث، كنت أصلي في مصر في قبل أن آتي وأسافر إلى هنا، يعني الكلام ده من 15 سنة تقريبا، أو يمكن تقريبا نعم سبع لا سبع 18 سنة. فكنت أصلي، الناس تطلب مني أن أصلي في الوتر أو ركعة يعني أو ركعتين بالقراءة، فكنت آتي في الوتر وأصلي به. فصليت مرة تقريبا للكسائي وقرأت والضحى تقريبا السورة قرأتها والضحى نعم. المهم سمعني بعض الشباب خارج المسجد تقريبا ممن لم يصلي معنا تراويح، وذهب إلى إمام المسجد الأصلي وقال له يعني في واحد بيصلي غلط في المسجد، أنت شيخ كيف واحد بيصلي غلط بالناس؟ شوف، وهذه سورة يعني معروفة لدى الناس جميعا، ولكن ما ترى ببال هذا الرجل أو بعقلي أن هذا الرجل يقرأ بقراءة. المقصد أنها تسبب بلبلة، لذلك إحنا نقول يا إخوة الذي يصلي بالناس بالقراءات لا بد وأن يأخذ بأسباب، لا بد إن توفرت هذه الأسباب والشروط يعمل بها ويصلي بالناس بالقراءات، وإلا فالأفضل أن يتوقف عن هذا العمل الذي يسبب بلبلة وفتنة عند الناس. عموما ما حدث أن أهل الشام يقرؤون بقراءتهم، إذا بقراءة أبي بن كعب، بقراءة أبي بن كعب، وأهل العراق يقرؤون بقراءة ابن مسعود. فلما اتجه جيش المسلمين بقيادة حذيفة بن اليمان لفتح أرمينيا وأذربيجان، هكذا يا إخوة، أرمينيا هكذا وأذربيجان، أذربيجان طبعا هتكون بفتح الهمزة والذال وسكون الراء، أذربيجان كما ذكر ذلك القسطلاني في لطائف الإشارات، وقيل أذربيجان يعني بسكون الذال وفتح الراء وهذه البلاد الآن في شرق آسيا، ها اللي هي طبعا تخش مع أفغانستان وطاقستان كل حاجة في آخرها آن ها هذه يعني. طيب فلما اتجه جيش المسلمين لفتح هذه لأرمينيا وأذربيجان، وهذا كان في سنة 25 من الهجرة، اجتمع الجنود من العراق، من أهل العراق وجنود من أهل الشام، وأهل الشام كما قلت لكم يقرؤون بقراءة أبي، والعراق بقراءة ابن مسعود. فحدث لما ده يقرأ بده كما قلت لكم نفس ما حدث مع هشام بن حكيم وعمر بن الخطاب، يحدث بينهم خلاف وشقاق ونزاع. فهذا يقول قراءتي أنا تلقيت عن صحابي وهو عن الرسول، فقراءتي خير من قراءتك. وهذا يقول ده أنا كذلك قرأت على ابن مسعود وهو عن الرسول، وقراءتي خير من قراءتك، ما هذه القراءة التي تقرأ بها، من أقرأك بها؟ حتى كفر بعضهم بعضا. وذكر هذا كله هذه الرواية ابن أبي داود في كتاب المصاحف، يعني من قال إن اثنين اختلف في آية من سورة البقرة، هذا قرأ وأتم الحج والعمرة لله، وهذا قرأ وأتم الحج والعمرة للبيت، هذا يقول لله وهذا للبيت. طبعا غضب حذيفة من ذلك، فلما رأى حذيفة هذا الخلاف الذي وقع بينهم جاء مسرعا مذعورا إلى أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه، وقال له يا أمير المؤمنين إن القراء اختلفوا في القرآن فأدركهم قبل أن يخلطوا، وأخشى أن يصيبهم مثل ما أصاب اليهود والنصارى من الاختلاف، فماذا تصنع وماذا كنت أو ما كنت صانعا إذا قيل قراءة فلان خير من قراءة فلان كما صنع أهل الكتاب، فامنع ذلك الآن. وقيل أيضا في بعض الروايات أنه قبل أن يأتي حذيفة العثمان رضي الله عنه إن عثمان رضي الله عنه قد رأى نحو هذا في المدينة، هو بنفسه رأى أن المعلم يعلم بقراءة والمعلم الآخر يعلم بقراءة أخرى، فجعل الصبيان ينكر بعضهم قراءة بعض، فعلم عثمان بهذا الأمر فقام في الناس خطيبا وقال أنتم عندي تختلفون فيه يعني القرآن فتلحنون، فمن نأى عني من الأنصار أشد فيه اختلافا وأشد لحنا، اجتمعوا يا أصحاب محمد واكتبوا للناس إماما. طبعا لما جاءه حذيفة بهذا الخبر فهنا تبين له واستبان له ما حدث، وقال قد بلغني أن بعض القراء يقول كذا فأخبره، فهنا طبعا توافق مع ما رآه في المدينة مع ما أخبره به حذيفة رضي الله عنه. طبعا قال له يعني ماذا ترى؟ قال نرى أن نجمع الناس على مصحف واحد فلا يكون فرقة ولا يكون اختلاف. قالت الصحابة نعم ما رأيت. وهنا قال علي رضي الله عنه والله لو لي أي لو كنت مكانه في الخلافة لفعلت مثل الذي فعل. وهنا شكلت لجنة لجمع القرآن بعد طبعا أن استقر الأمر على أو استقر الناس على هذا الرأي، شكلت لجنة لجمع القرآن اختارها سيدنا عثمان رضي الله عنه وهم أربعة طبعا لنسخ المصاحف، زيد بن ثابت وسعيد بن العاص وعبد الله بن الزبير وعبد الرحمن بن الحارث بن هشام، وكلهم من قريش عدا من عدا زيد بن ثابت الأنصاري. وهنا سأل عثمان رضي الله عنه من أكتب الناس؟ قالوا كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو زيد. قال أي الناس أعرب للقرآن؟ وفي رواية أفصح قالوا سعيد بن العاص. فقال عثمان رضي الله عنه فليمن سعيد وليكتب إيه؟ وليكتب زيد. فبعد أن اتفق عثمان رضي الله عنه مع الصحابة على جمع القرآن على الأحرف السبعة اتبع أمرا، وكان مسكن كما كل علماء فريدا وطريقا سليما، وهو أنه أرسل إلى أم المؤمن حفصة لكي تأتي إليهم بالصحف. طبعا قال أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف، أرسلي إلينا الصحف ننسخها في المصاحف ثم نعيدها إليك. فأرسلت طبعا هذه الصحف وهي التي اللي جمعها أبو بكر رضي الله عنه وسلمها لعمر، لأن طبعا إحنا قلنا آخر حاجة كانت عند من لما دنا أجل عمر رضي الله عنه سلمها لابنته حفصة، فهذه الصحف كانت عند حفصة، فطلبها طبعا طلبها عثمان رضي الله عنه من حفصة مرة أخرى، فأخذ هذه الصحف وسلمها إلى زيد بن ثابت والقرشيين الثلاثة اللي احنا قلنا عليهم، اللي هم عبد الله بن الزبير وسعيد بن العاص وعبد الرحمن بن الحارث، وأمرهم عثمان رضي الله عنه بنسخ المصاحف منها. وهنا قال مقولته الشهيرة للقرشيين، قال: إذا اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه إيه؟ فاكتبوه بلسان قريش، فإنما نزل بلسانهم. طبعا ظلوا يكتبون ويكتبون حتى جاءوا عند بعض الكلمات التي اختلفوا فيها، مثل كلمة التابوت والتابوه، هل نكتبها التابوت أم التابوه؟ هل نكتبها الطاغوت، نكتب الطاغوت بالتاء المبسوطة أم الطاغوه بالهاء؟ هل نكتب الصلاة بالهاء أم بالتاء؟ فرجعوا لعثمان رضي الله عنه في ذلك فقال: اكتبوها، يعني هذه الكلمات التي مرت، بلغة قريش، يعني بالتاء المجرورة، أو اكتبوها بالتاء المجرورة فإنها لغة قريش. فكتبوها كما أمرهم عثمان رضي الله عنه. وكذلك كلا اختلفوا فيه يتسنى في سورة البقرة إلى غير ذلك. بعد ذلك كتب عثمان رضي الله عنه هذه الصحف على الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن، وأمر أن تكتب الآية مجردة، يعني خالية من أي علامة. يعني إيه خالية؟ يعني بدون شكل ولا نقد، بدون شكل ولا نقد، يحتمل ما صح نقله. ولذلك هنا السؤال: هل المصاحف كتبت على حرف واحد أم على الأحرف السبعة أم على ما يحتملوا رسم المصحف؟ هذه ثلاث أقوال، ذكرت. ابن جرير الطبري يقول على حرف واحد، والبعض يقول على ما احتمله المصحف، احتمل الأحرف السبعة، والبعض قال على ما احتمله المصحف من الرسم، وهذا يقول به الإمام ابن الجزر رحمه الله. عموما أمر عثمان رضي الله عنه أن تكتب الآية خالية مجردة من أي علامة. طيب كيف يعني؟ يعني مثلا كلمة تحتمل أكثر من قراءتين خلاص، مثل فتبينوا فتثبتوا، هذه متواترة وتكتب برسم واحد، وهذا الرسم يحتمل القراءتين، فلو إن شلنا النقط خالص فتثبتوا فتبينوا ماتوا، وكانوا قديما هكذا ما في نقط. طيب ننشرها، شيل النقط وننشرها شيل النقط خلاص. طيب في كلمات لا تحتمل هذا، ماذا يفعلون؟ سارعوا بدون واو في المصحف الشامي والمدني، ها، جنات تجري من تحتها بزيادة من في المصحف المكي، ها، وما عملت أيديهم بدونها في مصحف في مصاحف الكوفة وبالهاء في في في في غيرها، ها، ماذا يفعلون؟ ده شيء ثاني، ده يكتبون لها مصحف خاص، يكتبون لها مصحفا خاصا. طيب طبعا بعد أن تم الفراغ من نسخ هذه المصاحف بعث عثمان رضي الله عنه بنسخ منها إلى الأمصار ووزعها على الأمصار، واختلف في عدد هذه المصاحف، قيل أربعة، اللي هو مصحف الإمام، ومصحف أرسله إلى الشام، ومصحف إلى البصرة، ومصحف إلى الكوفة، وقيل عددها خمسة، اللي هي الأربعة اللي مرت هذه، وواحد أرسله إلى مكة، وقيل ستة، اللي هي المكة والشام والكوفة والبصرة والبحرين والمصحف اللي هو مصحف الإمام، وقيل سبعة، ويعني كل هذا قيل به. طيب هذه المصاحف متضمنة برسمها لما ثبت من القراءات المتواترة في العرض الأخير، ومحتملة الأحرف السبعة، ومحتملة الأحرف السبعة، وهذا الذي طبعا يعني يقول به أكثر العلماء، إما محتمل الأحرف السبعة وإما لما يحتملوا رسم المصحف. وطبعا هناك من يتبع قول ابن جرير الطبري رحمه الله ومن وافقه بأنه فقط أخذ حرف واحد فقط وحرك الستة الباقية. طبعا وفي ذلك إشكالات كثيرة عند أهل العلم، فيه طبعا أسئلة في هذا الباب، وما زالت مشكلة إلى الآن عند العلماء. عثمان رضي الله عنه أرسل مع كل نسخة من هذه المصاحف لنسخها إماما عدلا ضابطا، فأمر زيد بن ثابت أن يقرأ بالمصحف المدني، وأرسل عبد الله بن السائب مع المصحف المكي، وأرسل المغيرة بن أبي شهاب المخزومي مع المصحف الشامي، وأرسل عبد الرحمن السلمي مع المصحف الكوفي، وعامر ابن عبد القيس مع المصحف البصري. وهنا هي دي البداية في تكوين القراءات العشر بعد ذلك، وكيف تسند القراءات بعد ذلك إلى هؤلاء الصحابة، هؤلاء الناس، ها، أو هؤلاء التابعون طبعا، فبعضهم تابعي وبعضهم من الصحابة. فتلقى أهل كل مصر عن هؤلاء الصحابة الكرام بما يوافق مصحفه، ثم قام التابعون مقامهم، ثم بعد ذلك تفرغ جماعة للقراءة والإقراء حتى صاروا أئمة يقتدى بهم وتعتمد روايتهم، فنسبت القراءة إليهم، نسبت القراءة إليهم. طبعا هناك فوائد ومسائل أخرى يعني غير هذه، أرى أن احنا نقف عند هذا الحد. في طبعا فوائد بعد ذلك، هؤلاء الصحابة طبعا علموا، ولذلك لو رأينا هيجينا إن شاء الله كل هذا ربما نذكره إن شاء الله في اللقاء القادم. القراءات العشر اللي احنا بنقرأ بها اليوم لا تخرج عن هذه البلاد التي أرسل لها عثمان رضي الله، أو أرسل فيها عثمان رضي الله هذه المصاحف مع هؤلاء الصحابة، لا تخرج أبدا أبدا. وأختم بهذه الفائدة لعلكم تلاحظون، أرسل مصحفا إلى مكة أو إلى المدينة وإلى الشام وإلى البصرة، وإلى أين؟ ها، مكة والمدينة والشام والبصرة والكوفة أو العراق، أو العراق، القراء العشرة من هذه البلاد. فالمدينة خرج منها نافع أو أبو جعفر ونافع، ومكة ابن كثير، والشام ها عبد الله بن عامر الشامي. طيب كده كم المدينة؟ اثنين، نافع وأبو جعفر، ومكة واحد، عبد الله بن كثير المكة، والشام ابن عامر الشامي، كده أربعة، يتبقى ستة. الستة دولت في العراق، في الكوفة والبصرة. الكوفة فيها أربعة والبصرة فيها اثنين، الكوفة فيها أربعة والبصرة فيها اثنين، الكوفة فيها عاصم وحمزة والكسائي وخلف العاشر، والبصرة فيها اثنين، أبو عمرو البصري ويعقوب الحضرمي البصري. كده العشر قراء سبحان الله من هذه البلاد التي أرسل فيها عثمان رضي الله عنه هذه المصاحف التي نسخها على ما يحتمله رسم المصحف وعلى الأحرف السبعة، وربما إن شاء الله نفصل أكثر في اللقاء القادم. وسيأتي إن شاء الله معنا أيضا كيف نشأت هذه القراءات العشر، سيأتي معنا أيضا إن شاء الله بعض الفوائد والمسائل في الرسم وفي النقط وفي عد الآي، لعلنا إن شاء الله نذكره في اللقاء القادم. كما قلت لكم نأخذ لقاءين فقط إن شاء الله، ولكن هذه مقدمة تكون إن شاء الله طيبة، ثم بعد ذلك اللقاء الذي بعده ندخل في القارئ والمقرئ بإذن الله رب العالمين. بارك الله فيكم، وسمحونا على الإطالة وعلى الاستطراد الخارج شوية عن الكتاب، ولكن احنا قلنا معلش عندنا وقت ما شاء الله، فنشوف يعني الأشياء اللي فيها إفادة نطيل فيها بعض الشيء، ما فيش أي مشكلة. أما لو كان الوقت يعني قصيرا والدورة يعني لا تحتمل أن تزيد المدة، كنا إن شاء الله خلصنا بسرعة وانتهينا من هذه الأشياء. بارك الله فيكم، وتقبل الله منا ومنكم، ورزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح والثبات على دينه وحسن الختام. اللهم آمين، اللهم آمين. بارك الله فيكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.